كيف تتصورون هذا الكلام؟ كيف تتصورون هذا الكلام؟ احنا كنا اشرنا الى هذا المعنى قبل ذلك. هل يجوز القياس على اصل يخالف الاصول؟ هل يجوز القياس على اصل يخالف الاصول؟ وكنا مثلنا ذلك بحديث لا تبيع الطعام بالطعام، البر، الشعير، التمر، الملح، الارز، الذره، كل هذا لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. ثم جاء النبي في صوره معينه وهي مساله العرايه، فاجاز بيع الرطب بالتمر مع عدم تحقق المساواه. كويس، فنقول هذه الصوره اصل، لان النبي ارخص في العرايه، هذا اصل، بس على خلاف الاصول. الاصول التي هي البر يحرم فيه التفاضل، الشعير يحرم فيه التفاضل، الارز يحرم فيه التفاضل، الذره تحرم فيه التفاضل. كده واضح؟ يبقى عندي اصول ثبت بالنص انها يحرم فيها التفاضل، وعندي اصل اللي هو مساله العرايه جاز البيع مع عدم تحقق المماثله. هذا لنا نستطيع ان هذا شرحناه، قلنا هذا اصل يخالف الاصول. طب هذا الاصل الذي خالف الاصول، الصوره الوحيده هذه، لو استنبطنا منها معنى وجعلناه علة، هل يمكن ان الحق غيره به؟ هل يمكن ان تقول مثلا ايه وارخص في العربين الرطب بالتمر يشابهه تماما بتمام بيع العنب بالزبيب، وهذا جوز للحاجه، فالعنب بالزبيب مجوزا للايه؟ للحاجه، فالحق العنب بالزبيب بالرطب بالتمر واقول بجوازها بناء على القياس على اصل يخالف الاصول. طب هذا قولك انت. طب قول الشيخ يقول لا يجوز القياس على اصل يخالف الاصول، مساله العنب بالزبيب تلحق بمساله لا تبيع الطعام بالطعام اللي هو الارز والذره والشعير والبر والتمر، ولا يستثنى من هذه الاصول الا ما ورد النص الاستثنائي ولا يلحق غيره به. كده واضح؟ هذا الكلام الشيخ يعالج به قول سحنون، يقول لك ايه؟ الاصل ان كل كلام في الصلاه، ان ايه؟ المساله ايه؟ ان الخروج من الصلاه، كل خروج من الصلاه يبطل الصلاه. كل خروج من الصلاه يبطل الصلاه. وعدت صور الخروج كلها، هذه اصول. كل صوره من صور الخروج من الصلاه هي اصل. كل صوره من الخروج من الصلاه تبطل الصلاه هي ايه؟ اصل. ومن مجموع هذا قلت انت كل صوره من صور الخروج من الصلاه تبطل الصلاه. هذه اصول. ثم ورد حديث ذو اليدين ان النبي سلم عن ركعتين سهوا فلم تبطل صلاته وبنى عليها. كده واضح؟ يبقى هذه الصوره فقط هي المستثناه من الايه؟ من الاصول، ولا يلحق غيرها بها. فلو سلم عن واحدة أو سلم عن ثلاث، الواحدة لا تلحق والثلاث لا تلحق، بناء على أنه لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. كده واضح؟ هذه الصورة مهمة جدا. أنا أظن شرحت الكلام، أحتاج أقرأه مرة ثانية ولا مفهوم؟ والجواب عنه، الجواب عن قول عن الاستدلال الذي يمكن أن يستند إليه السحنون، أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به. إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به، وإن كان هذا الأصل على خلاف الأصول. يبقى هذا دليل من أو يعني هذا النص يعطيك أن الشيخ ابن دقيق العيد مع القول القائل بأنه يجوز القياس على الأصل إذا خالف الأصول، فهو يقول لك هذا الأصل الذي خالف الأصول إذا استنبطنا منه معنى وثبت أن هذا المعنى علة